يوجع. يحدثنا المقال عن كتاب لعالم ألماني اسمه هوفمان، اسم الكتاب حركات جسمية لراحتك عقليا. يقول فيه: ضع أمامك شمعة مضيئة وركز نظرك فيها واستمر في عملية التركيز حتى تجد أمامك شلالا من النور ثم النار ثم ظلاما تاما. فإذا وصلت إلى مرحلة الظلام التام هذه فقد نجحت. ثم يتساءل عما فعله الإنسان حين فعل ذلك حتى يوصف بالنجاح. مؤلفي يستخلص المعنى من تلك العملية، بل المعنى من الكتاب كله، فيقول: إن الإنسان في حياته اليومية ضائع مبدد مشتت وفي حاجة إلى التركيز. هذا التركيز يجب أن يكون في شيء صغير ليست له أي منفعة مطلقا، وهذا التركيز غير النافع هو الذي يحقق الراحة لكل قواك العقلية والجسمية، بشرط أن تكرر ذلك كثيرا وبانتظام وبمجهود أول الأمر، ثم بعد ذلك بلا أدنى مجهود. والأهم ألا تفكر في شيء ولا حتى في التركيز ذاته. إنها فكرة تستحق التأمل وتستحق المناقشة، فهل تستحق التجربة أيضا؟ أترك لك هذا صديقي المستمع، وإلى خطابات الغد إن شاء الله. وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشيرة كامل. إذاعة جمهورية مصر العربية إلى القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكم إشروف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. الآن وقد آذنت أيام عيد الفطر على الرحيل عنا، وكانت لنا من بدايتها حتى نهايتها منادى على الخيرات ومصارف للمبرات. نعم نعم الآن يا بنيتي وبعد العيد والمعايدة، أين لنا أن نتحدث عن المنابع والتوابع التي يجب وينبغي أن تتم بها الخيرات وتكتمل بها المبرات؟ هو ذاك يا فيلسوف. وأول هذه المبرات وأولاها وأسماها هو بر الوالدين. تماما تماما يا بنيتي، وصدق الله تعالى إذ يقول وهو أصدق القائلين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. الواقع يا بنيتي، الواقع أنه قد جاء في معنى قوله تعالى: وقضى ربك، أي ألزم وأوجب. نعم، أي أن الله تعالى أمر عباده بعبادته وتوحيده. نعم نعم. وجعل أمر الإحسان إلى الوالدين مقرونا بأمر عبادته وتوحيده. جميل جدا جدا. فهلا تكرمت علي فتحدثت اذا الي عن اوجب واطلب مناحي او نواحي البر بهما والوفاء بحقهما؟ منيتي من اعظم واكرم واوجب واطلب ما ينبغي من البر بهما هو حسن الوفاء بحقهما وتمام الاحسان اليهما وكمال توقيرهما وتعظيم شأنهما وأمرهما. نعم. ثم خفض الجناح لهما وإكرامهما وتكريمهما قولا وفعلا. صح جدا جدا. لا ينهرهما ولا يقهرهما ولا يذلهما. نعم، بل ولا يرفع صوته أبدا فوق صوتهما ولا يمشي أمامهما ولا يؤثر عليهما زوجة ولا ولدا أبدا أبدا. وذاك يا ابنتي. ويجب أيضا ألا يدعوهما أبدا باسمهما ولا يسافر أبدا إلا بإذنهما ورضاهما. صح صح جدا جدا جدا. ولكن هذا عن البر بهما في حياتهما، فماذا يا ترى يكون البر بهما بعد وفاتهما؟ ولكيتي، روى أبو أسيد وكان بدويا، روى أنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار وقال للنبي: يا رسول الله، هل بقي علي من بر والدي من بعد موتهما شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد على الصف يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل بعلم في هنا الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نواصل فتى قطار الطب فلحقت باكسبريس الإذاعة. استكمالا للحلقة السابقة، لما مديحة حصلت على التوجيهية شعبة العلوم بمجموع كبير كانت عايزة تدخل كلية الطب، لكن أخوالها المتعلمين واللي عايشين في القاهرة رفضوا. ولما جه عمها المزارع اللي عايش في الريف وعرف منها سبب زعلها، كانت المفاجأة ان العم وافق على دخول بنت اخوه جامعة، ومحدش قدر يعارضه لان كان هو الوصي على بنات اخوه المتوفي. راحت نزيحة تقدم ورقها في كلية الطب، لكن للأسف كلية الطب كانت قفلت باب القبول لان العدد اللي طلبته كان اكتمل. حاولت نزيحة وجابت وسايط علشان يقبلوها لان كلية الطب خدت طلبة مجموعهم اقل منها، لكن الاجابة كانت صارمة: اللي تقدم قبلها احق منها والكلية ما تقدرش تستثني لانها خدت العدد المطلوب.

يقوم بالتمثيل في برنامج خطوف الأدب من كلام العرب فاروق نجيب، محي الدين عبد المحسن، يسرية الحكيمة، عبد المنعم سعد، ميرفت سعيد، عادل شلف. وهذه الحلقة من تقديم أمنية عزمي وإسلام الملاح، والإخراج لرضا سليمان. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع موجات البرنامج العام وسهراتها، وهذه الأمنيات أيضا من مهندس الصوت خالد عيد. وفي الفترة القادمة تسعد بصحبتكم تنسيم البدراوي. هنا القاهرة. أنا قلبي لتنيا ومفيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزام. مع احلى الالحان والانغام. اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وانضاعت تبقى فداك لو انسان وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وسعيك هيهون في هواك، في هواك طول حرماني. نسهر مع ليالي أضواء المدينة. أحس الوسوسة ولو أنت لوحدينا، أحس الوسوسة ولو أنت لوحدينا، أحس الوسوسة ولو أنت لوحدينا، ولا حد يشتمها له حاجة عندنا، أحب أحب أحب الوسوسة. ليالي أضواء المدينة بصحبة عزة جنيدي. أصدقاء السهرة، مرحبا بكم في سهرة جديدة. نسهر الليلة مع أحلى الذكريات مع حفلات أضواء المدينة، مع شعر الكبير صلاح فايز والمطرب الشعبي محمد العزبي، وباقة من أغنيات حفل أضواء المدينة بأبرج الأهرام عام 1962. نبدأ السهرة أعزائي بلقاء مع شاعر غنى له العديد من المطربين والمطربات وكتب لكل المناسبات. نعود معه إلى ذكرياته لحفلات أضواء المدينة. نلتقي بالشاعر الغنائي الكبير الأستاذ صلاح فايز. الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ صلاح فايز، أهلا بحضرتك معنا في سهرة ليالي أضواء المدينة. أهلا بيكم دائما، وبالذات مستمعي شبكة البرنامج العام اللي أنا اتربيت فنيا معهم. وطبعا كان لحضرتك بنقول مشاركات عديدة في حفلات ليالي أضواء المدينة. طبعا ده طبعا الكلام ده ابتدى من أوائل الستينات. فطبعا بقى احسبي بقى هتلاقي عمر طويل. عمر طويل. تتذكر اول اغنية لحضرتك في حفلة من حفلات ليالي اضواء المدينة؟ والله انا بص يعني مش عارف ان هي قبل التانية. اه كان في اغنية غدارين لمحرم فؤاد، وكان في اغنية للثلاثي المرح اللي هي اسمها جالة تلات عرسان خطبونا. فالحقيقة مش عارف ان هي اللي بايت عنها، يعني من اوائل المشاركات في حفلات ليالي اضواء المدينة. وكان في برضه في حفلة من حفلات أضواء المدينة، وأعتقد إنها كانت في الصعيد مش عارف في بني سويف ولا المنيا وكده، وكان بيغني فيها المرحوم محمد فوزي، وكان بيقول أغنية بعد بيتنا بيت كمان. في تلك الفترة طبعا كان تقريبا تبقى حفلات أضواء المدينة لها معاد تقريبا شهري ثابت. وكان اللي بيقوم على اعداد هذه الحفلة طبعا الاذاعي الكبير الراحل جلال معوض، وهو صاحب هذه الفكرة. وايضا كمان كانت مثمرة قوي هذه الحفلات في ذلك او في تلك الفترة، وقدم فيها اصوات كثيرة جدا، اصوات جديدة كان دايما بيحرص ان هم يقدموا اصوات جميلة وحتى ملحنين وشعراء. يعني انا اتذكر ان هو قدم عبد الرحمن الابلودي ذاته في حفلة من حفلات اضواء المدينة كشاعر عامية جديد، وده يحسب لجلال معوض الله يرحمه، وعلاوة على الاصوات الكتيرة اللي قدمها من خلال حفلات اضواء المدينة. والحقيقة بقى انه في هذه الفترة انا فاكر قدمت اغنية للثلاثي المرح اسمها جانا ثلاثة عرسان خطبونا. هذه الاغنية عايز اقول انه انا كشاعر مبتدئ كنت عايز اخط لي خط او افتح لي قناة رفيعة قوي في وسط العمالقة بتوع التأليف في مجال الشعر الغنائي. وكان في جيل قبلينا طبعا متربع على عرش التأليف الغنائي زي حسين السيد ومرسي جميل عزيز ومأمون الشناوي وفتح جورة وعبد الفتاح مصطفى، هذا الجيل العظيم. طب انا عايز انه يعني اشوف سكة ممكن فيها ابين موهبتي وابين اتجاه وتميز بيها. الحقيقة يمكن ده ابتدى مع المد الاشتراكي اللي كان ابتدى في اوائل الستينيات، وقلت طيب انا الثلاثي المرح دول جداد وانا عايز اقدم لهم شيء يلمس الناحية الاجتماعية وفي الوقت نفسه ما يبقاش شيء فيه نشيد. يعني انا مش عايز اقول النبرة عالية لكن تكون نبرة هادية لكن ذات مضمون. فلما مسكنا هذه الاغنية بتاع الجنة تلات عرسان خطبونا، يعني حتى في التركيبة ده كان ملحنها الله يرحمه بقى ملحن كبير محمد الموجي، التناول فيها في الدخول جانا تلات عرسان خطبونا تحكي يعني زي حكاية ردية ماما ووافق ابونا، جم سألونا رأيكم ايه، قلنا اللي انتوا تقولوا عليه انما احنا خلاص عجبونا. يعني المضمون فعلا ممكن يتناول بعديه شيء ممكن شيء تاني. قسمت بقى هما ثلاثة، فتخيلت ان الثلاثة كل واحدة جالها عريس له ارتباط بعمل معين بيخدم فيه الوطن بشكل ما، لكن له ظروف ممكن ما تبقاش زي بقية ظروف الناس التانية. فأول واحدة مثلا خليتها يتقدم لها دكتور، والدكتور اللي بيبقى مشغول في عيادته وقته ومش ملك ايده وكده وكلام من ده، لكن ما معناه انه انا هتحمل ده في سبيل انه بيأدي مهمة جليلة وعظيمة في انه فعلا بيعالج المرضى وكده، مهنة انسانية. بالنسبة للتانية، التانية كان لسه السد العالي بيتبني جديد، فقلت ايه، البنت دايما اللي بتبعد عن امها وهي متجوزة، مكان في الجيل ده في الوقت ده كان شيء صعب. يعني اللي بتبقى حي وتروح حي تاني يمكن تتضايق الام، والبنت بتبقى حاسة انها فعلا هاجرت. لكن هذا الرجل المهندس اللي بيعمل في السد العالي هياخد عروسه وروح فين، في اسوان. هناك في اسوان طبعا المسافة بقى من القاهرة مثلا الى اسوان بعيدة طبعا. فالأسرة كلها بتبنى على انه وماله بلان بيبني مجد البلاد ما تروح معاه في اي مكان في الدنيا. ودي كانت برضو دعوة انه مسألة حضرتك فاهم انا اقصد اقول ايه. الحاجة الثالثة بقى، جالها واحد طيار. واحنا عارفين يعني طبعا الاعمار بيد الله، لكن الطيارين بالذات حياتهم فيها مغامرة ومخاطرة. فبيقول يعني ما معناه انه هي عارفة انه حياتها هذا الطيار خضرة ومغامرة، لكن يناله دلم بيخدم بلده، حتى لو فرد لا قدر الله ما رجعش احنا هنكمل وراه مشواره كده، فكان فيها مضمون. عشان كده الاغنية دي لاقت نجاح كتير وقعدت فترة طويلة تتردد في الاذاعة. يعني غنى لحضرتك العديد من الاصوات سواء من منقول من الذكور او الاناث. طبعا طبعا، ومحمد انجيل والعزبي وكده طبعا، فيما في وهاني شاكر اعتقد ايضا. طبعا طبعا هاني شاكر غنى من اول اغانيه كده برضو امر، واللي كانت حفله من حفلات اضواء المدينه ايضا، ونشاديه في الحب الحقيقي. يعني هذه الحفلات بتحقق فعلا شهرة لمن يكتب الأشعار ولمن يغني ولمن يلحن. طبعا ده بتحقق كمان حتى شهرة قبل التلفزيون، الناس تعرفت على الفرق الموسيقية من خلال الإذاعة والاستماع إلى ألحانهم ومصاحبتهم للأغاني اللي بيقوموا بعزف ألحانهم. فالحقيقة إنه فعلا أنا كشاعر أعتقد إن جزء من شهرتي نبع من تردد أغانيه في حفلات أضواء المدينة. أعتقد أيضا بعض المطربين ومنهم اللي حضرتك ذكرتيهم، وعلى وجه الخصوص أنا أقول إنه هاني شاكر بالذات شهرته نبعت من الميكروفون من حفلة أضواء المدينة. وكان يمكن أول أغنية أنا عملتها له هي كده برضو أمر، من الأغنيات الجميلة، من الجميلة هاني شاكر، حتى واللي علمت بالنسبة لهاني حتى الآن بيغنيها في حفلات كثيرة. بالضبط بالضبط. أنغام أنغام برضو أيضا في حفلات أضواء المدينة، وأنا حضرت حفلة كان أيام الإذاعة الكبير وجدي الحكيم مسك، كان مسؤول عن برضو الإشراف والإعداد لحفلات أضواء المدينة. حضرت حفلة في مركز المؤتمرات، وفي في في هذه الحفلة قدم كمان صوت جديد اسمه مي، معرفش هي فين دلوقتي، لكن كان صوت مبشر قوي. وكان في الحفلة دي علاوة على أنغام كان في علي حجار، وكان يعني عاوز اقول انه التقديم بتاع علي حجار انه تقدم مع عيلته، بمعنى والده الله يرحمه والاخوه احمد الحجار، وكانت حفله من الحفلات الناجحه جدا، وكان فيها انغام وغنيت لي انغام طبعا برضه اغنيتها المشهوره قوي اللي من اول اغانيها فرطني البعيد الهادي. يعني اغنيات جميله الحقيقه لحضرتك شاركت بيها في حفلات اضواء المدينه. الحمد لله. وغير هذه الحفلات ايضا في المناسبات العديده لك العديد من الاغنيات. تمام يا سيدي. Thank you. كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، وتفوتني معاك وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر، كده برضو يا قمر يا قمر. يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، يا ريتك خدتني ولا كنت شفتني، يا ريتك خدتني ولا كنت شفتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، يا ريتك خدتني ولا كنت شفتني، يا ريتك خدتني ولا كنت شفتني، صدقتك لما قلت انا بكرة جاي تاني، وبكرة فتنهم منك حتى الامان، صدقتك لما قلت انا بكرة جاي تاني، وبكرة فتنهم منك حتى الامان، وكده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، وتفوتني معاك وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر، كده برضو يا قمر يا قمر. تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوا صحابي، اللهفة والحنين والسهل والعذاب، تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوا صحابي، اللهفة والحنين والسهل والعذاب، بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا، بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا، بنفكر فيك وانت عملنا مشكلة، وكده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، وتبني معاك وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر، كده برضو يا قمر يا قمر. لقاء سهرة، ونلتقي الآن مع صاحب النواويل والغناء الشعبي الذي أمتعنا به في مشواره الغنائي، المطرب الشعبي محمد العزبي، نسترجع معه ومعكم أحلى الذكريات مع حفلات أضواء المدينة. اهلا بفناننا القدير والمطرب المحبوب الفنان محمد العزبي. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المستمعين، اشكرك على التقديم الجميل ده وسهرتنا ليالي اضواء المدينه. اه طبعا ليالي اضواء المدينه دي ليها صد على كل الفنانين سواء مصريين او عرب او لا، ما قبل التلفزيون ما يبدا كان اضواء المدينه وكان قطر الثوره ومش عارف الحاجات كلها بيعملها الحقيقه يعني. تاريخها بدون قديم سنوات عديده. شوف حضرتك الاذاعه بالذات ليها سحر خاص. الإذاعة دي مع اللي مسافر بالليل، اللي قاعد في غيط، اللي قاعد في الشقة لوحده ما عندوش ونيس ونيس جامد وتجمع طول ما يعني لو مؤاخذة لو عربية من طول راديو وأنت مسافرة بالليل أو حتى بالنهار تتضايقي أمام الراديو بيسليكي. طبعا في أي مكان هو متاح. متاح وبعدين كمان اللي من دول المحطة الجديدة الجميلة اللي عملوها محطة الأغاني دي ولا بتاعت الأغاني. كلام متخصص. ده حاجة جميلة، إذاعة يعني أقول لحضرتك ليها سحر خاص. بس. ده اللي اقدر اقوله يعني. طب حضرتك تتذكر اول حفل في اضواء المدينه وحضرتك كان لك مشاركه اولى ايضا؟ والله شوفي هو بالتقريب لو فاكر يعني كان هاني شاكر وكل اوزارين ومحمد ثروت ودول واحنا من ضمنهم، انما الحفله اضواء المدينه اللي انا ما انساهاش ابدا كانت مع ابراهيم حافظ اللي انا قلت فيها اول مره عيون بهي. دي كانت في السبعينيات؟ كانت في السبعينيات وكانت اول مره يسمحوا فيها الدولة ان احنا نعمل اغاني عادية، كان كله استنزاف والحاجات دي. اغاني عشان خاطر الله معاصر هذه الفترة. ايوه فكنت انا وعفاف رابي وعبيها حافظ فيعني دي ما انساهاش، لاني لما قلت بقى فيها عيون بهية ونجحت طبعا دي ما انساهاش ابدا يعني. الى الان يعني هذه الاغنية لها سحر وجمهورها حتى الان بيحب يسمعها. ربنا تطلب منك اعتقد في كل حفل. لو ما قلتهاش يضربوني. طب ما تقول لنا ما اسمع كده منها بصوتك الجميل يا استاذ. شوف هي الاغنيه او اي حاجه بالنسبه يعني الشكل بتاعي او اللون اللي بغنيه هي صوره او حكايه. فهي دي واحده ست او بنت عيونها جميله وكله يتقرب ليها وتصد ويروح عليها كلام مش مظبوط قالوا على البعيد. فده سبب النجاح يعني حكايه تبقى واقعيه مثلا وظلم البنات كل ده، انما اللحن بقى كمان يعني انا قعدت مع الله يرحمه بليغ حمدي ملحن طبعا المؤلف الاستاذ محمد حمزه ربنا يديله طول العمر. شوف بقى يعني مش مثلا بليغ حمدي انا كنت انا بتاع لسه صغير يعني مطرب صغير قاعد جنبه تيم ريحك ده اقول كده رغم انه كان يعني ما اقدرش اتكلم ده لو عمل اي حاجه مش هتكلم. جمله واحده اللي قلتها منبسط بيها كده هي بتاعت ظلم البناية قلت له ايه رايك في الحته دي زي الدماء؟ قال لي الله حلو وراح كاتبها منه. قلت له ما تزعلش قال لا بالعكس اللي يجي على بالك اللي تقدر يعني تحس بيه قوله هي دي بس اللي قلتها عشان يبقى فيها حتى صوت وطب دي عاليه دي واطيه وبعدين تقعدي معاه تستريحي كده. دلوقتي لما اقعد الكمبيوتر بيلحن تحط الشريط ومش عارف ما ينفعش يعني الاحساس يعني راح الطبيعي الطبيعي راح الاحساس راح الوقت بقى كويس يعني ممكن تسجل ثلاث اربع اغاني ثلاث اربع ساعات انما مفيش احساس انت تحط السماعه طبعا احساس اخر لازم تقولي جوه الشريط. طيب لما غنيت عيون ده هي الاول مره كيف تجاوب معك الجمهور وفعلا لاقت النجاح من اول مره؟ هقول لك بقى دي حكايه. اولا السبب في تلحين عيون بهية دي يعني بسبب ليه حمدي لحن غنوا كانت عيون بهية ملك الحسن اللي توفى لان كنا هناك ملك المغرب كنا هناك فبيقول بليغ حمدي انت ما تلحنش السعوزه دي ليه؟ ده احنا عملنا استفتاء هنا في الاذاعه طلع عبد الحليم ووديع وطلع محمد عازب اللي بيقول موالات مع فرقه رضا لان كنت انا بقول موالات مع فرقه رضا في قبل الفينال فاذا بحبيب حافظ وهو في دار الحق قال لي كنا مسؤول على الكلام قال له خلاص اوعدك حفلتي اللي جايه هخلي محمد عازب يغني لحن ملك حمدي كانت عيون بهي كويس. بعدين في الحفله كان الله يرحمه الاستاذ جلال معاود انت عارف قد ايه الدقه بيقعد ورا الكواليس والتليفون تمام الصوت مش عارف ايه اعدل كذا مش عارف ايه الوقت كده عارف قاعد جاي ماسك دفه مركب ماشيه الله يرحمه كان شغل يعني. فجه صلاح الرام بيقول له مالك؟ قال في واحده ما جاتش كان مطربه دول اسمها سهير حشمت حاجه كده قال له طب خلاص نخلي العزبي يقول موالين يطول شويه كويس عشان الوقت يعني بالدقيقه قال لي تعرف؟ قلت له اه اعرف طبعا. فرحت قلت له بس حضرتك تشاور لي بيها بايديها الاثنين عشان اقفل واخش. قال لي توكل على الله. جينا ورا الكواليس يا استاذ صلاح الكوبليه الثاني حاول هنا لي اللي هم يتبعوني بقى يقسم لهم. بس قبل ما اطلع طبعا حفله عبد الحليم حافظ بقى كانت هو اول حفله مسموح فيها اغاني، هو من قبل موعود اول مره. حفظ راجل قوي واحد قاعد في البيت اول مره طبعا بيغني اغانيهم. انا حاول بس عشان الوعد بتاع عبد الحليم حافظ للملك المغرب قال له حاول برضه حاول اقول بهي وانزل. ده اول عشان ده بقى يعني بالاول كنت بترعش بيني وبينك. ده مش هقول لك انا بتاع على الهوى بتاع الحليم اول مره واول مره اغنى جديده ورحت قايل وربنا خبي يدي وهب الموال في الموال ضربت فقعت الموال وربنا ونجحت الحمد لله والحمد لله والان الغنى حيلا بفضل لله طبعا وللاذاعه. الاذاعه برضه فضلها عليا وعلى الفنانين لان انا اتعرفت عن طريق برنامج الاوراق زمان. يعني حفلات اضواء المدينه فعلا كانت بتقدم المطربين الجدد الملحنين الجدد يعني تؤدي الى شهره من يشارك فيها طبعا. بس من يشارك فيها يكون بحق يعني يعني مش بس دلوقتي اي واحد يطلع يخبط ورقه يقول لك اغاني شبابي لا ما ينفعش. وكانت هذه الحفلات ايضا يا استاذ محمد كانت بتشمل البسمه الفكاهه المونولوج يعني الحقيقه كانت متنوعه الموضوعات الموسيقيه الدويتات ثلاثي المرح وجمال وطرب يعني كان فيها عده فقرات منوعه. ايوه حتى اللي كانوا بيقدموا برنامج كانوا بيقدموه من خلال حوار بس حوار ضاحك يعني كده وكانت تبقى سهره قاعده يعني حفلات سهره جميله. الفنان المحبوب محمد العزبي كان يحرص دائما على ان يقدم اغنيه جديده في اي حفل من حفلات اضواء المدينه. كنت تحب دايما تقول اغنيه جديده غير اغنياتك المعتاده مثلا مش اغنيه كمان مواويل مواويل مواويل تمام بحب اقول مواويل مواويل جديده يعني. واحيانا كنت بترتجل يعني وما نقولش على حسب الوضع اللي قدامي يعني بيبقى سهل عليك انك ترتجل من يعني من غير تحديد اركب كلام على كلام اقول جمله ماشيه مع الوضع اللي قدامي يعني كتير يعني او عندي موال اركب عليه كلام يعني مثلا كنا في حفله حفلات الجيش انا عندي موال وطبعا عارف حضرتك ان الحفلات دي بالثانيه الرئيس وقت معدود فبغني وببص في الساعه فالرئيس شاور لي بايده قال لي لا انا كده داوب الساعه يعني عمل لي كده فلقيت السيد الوزير رد شكر قال لي يعني مفتوح خلاص خدت الاذن رحت بقى جاب الموال قلت يعني جبت الموال قلت ما دام ليتنا كده راح اقول كلام حلو من تاني علشان عيون الرئيس ورجال الدوله قدامي يزارع الورد عند الورد ورداني يعني وردك على الناس خلى الورد ورداني انا بمدح اللي خلقني عبده ونشاني خلق الخلايق مفيش بعده ولا تاني احباب قلبي طالبين مني عتب تاني وحلفت يا منين ما اخش لهم عتب تاني وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تاني اترك سبيله ولا تندم عليه تاني ده ان كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني يبقى انتظار العجوز يرجع صبي تاني. وده قلته حضرتك من غير تحضير ولا تحضير بقى ركبت مش متوقع يعني الموال بحر واسع بس عايز اللي يجيده وينتقي الكلمات الكلمات وطريقه الالقاء. فنجالين قهوه عيودك فنجالين ونصيب حكم اشرب انا من الفنجالين ويا ريتني ما شربت القهوة ما كنت قلت اللي انا بهوى ولا كان ده كله جرالي يا عين. Thank you. عينينا لونا ويا ريتنا ما لونا ما كنا لونا ويا ريتنا لونا فنجانين قهوة عيون الفنجانين ونصيب حكم اشرب انا من الفنجانين فنجانين قهوة عيون الفنجانين ونصيب حكم اشرب انا من الفنجانين ويا ريتني مشربت القهوة ما كنت قلت ان انا بهوى يا ريتني مشربت القهوة ما كنت قلت ان انا بهوى ولا كان ده كله جرالي جرالي يا عين كنا لومنا ويا ريتنا ما لومنا ما كنا لومنا ويا ريتنا ما لومنا ماشي انا ماشي ماشي ومتوكل بحالي وماليش غير راحت الناس والمية ما تجريش في العالي الا ان كان فيه اخلاص انا ماشي ماشي ماشي ومتوكل وبحالي وماليش غير راحة الناس والمية ما تجريش في العالي الا ان كان فيه اخلاص ومشي ويا دوب الخطوة لقيت قدام عيون وكان حسيت بسهم جارح شق قلبي الفضى نصيت مدريت في روحي جاي منين ولا رايح فين انا ماشي ماشي ماشي ومتوكل وحالي وماليش غير راحة النام والمية ما تجريش في العالي الا ان كان في اخلاص ماشي انا ماشي ماشي ومتوكل وحالي وماليش غير راحة النام والمية ما تجريش في العالي الا ان كان في اخلاص وامشي ويا دوب في الخطوة لقيت قدام عيون قمت انا حسيت بسهم جارح شق قلبي الفضى نصيت مدريت في روحي جاي منين ولا رايح فين ويا ريتني مشربت القهوة ما كنت قلت ان انا بهوى يا ريتني مشربت القهوة ما كنت قلت ان انا بهوى ولا كان ده كله جرالي جرالي يا عين كنا لنا ويا ريتنا ما لنا ما كنا لنا ويا ويا ريتنا ملومنا. اي اي تايهين واه يا عيني يا عيني على التايهين، ويكون في عون العاشقين المجروحين. تايهين واه يا عيني يا عيني على التايهين، ويكون في عون العاشقين المجروحين. أتاري اللي قالوا عليك يا حب ملكش كبير، وجرحك صعب جرحك صعب مش غلطانين. أتاري اللي قالوا عليك يا حب ملكش كبير، وجرحك صعب جرحك صعب مش غلطانين. خلاص يا عيني بقيت منهم، وانا اللي كنت بقول عنهم دول ليه تايهين. خلاص يا عيني بقيت منهم، وانا اللي كنت بقول عنهم دول ليه تايهين. ويا ريتني ما شربت القهوة، ما كنت قلت ان انا بهوى. يا ريتني ما شربت القهوة، ما كنت قلت ان انا بهوى. ولا كان ده كله جرالي جرالي يا عين. كنا لومنا يا عيني ويا ريتنا ما لومنا يا عيني. ما كنا لومنا يا عيني ويا ريتنا ما لومنا يا عيني. أيها الأصدقاء، وننتقل الآن إلى حفل أضواء المدينة لعام 1962، وأقيم بأوبنج الأهرام بمشاركة العديد من الأصوات المصرية والعربية. نستمع معا إلى المطربة العربية نجاح سلام في أغنية المعجباني. المعجباني اللي عليه النية بحبني وتملي قلبه عليا. المعجباني اللي عليه النية بحبني وتملي قلبه عليا. المعجباني المعجباني المعجباني يا الماضي بان يتلموا لعيونه من كتر حب حلف عمري ما خونه وكل يوم بقول يا رب تكونه ولا حد يشمت من العادل فيا ولا بحبيب اللي عليه النية الأصدقاء. ونختتم السهرة بصوت المطرب الشعبي محمد عبد المطلب الذي شارك في الحفل ويغنينا ما بيسألش عليا.

كلام وحديد وغرق وانا في الحواديت. كان بينا كلام وحديد وغرق وانا في الحواديت. كان بينا كلام وحديد وغرق ولا في الحواديت. يتهرم قلبه عليا وانت لو قلبي نسيت. يتهرم قلبه عليا وانت لو قلبي نسيت. يا من أنتم واتركيته يا ما ناديته واتركيته انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا. ايها الاصدقاء وصلنا الى نهايه السهره، ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بها، وحتى نلتقي مع سهرة جديدة لكم مني أحلى الأمنيات، مع تحيات مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع ليالي أضواء المدينة، علشان انا شايلك في عيني تعمل كده في الحب وفيا، علشان انا شايلك في عيني تعمل كده في الحب وفيا، ارحم حيرة قلبي وخلي شوية عليك وشوية علي. ليالي أضواء المدينة سهرة أعدتها وقدمتها لكم عزة جنيدي. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت، لا أعزي منك ولا أغلى وكفاية انت، وحياتك انت هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. لاحظت أن قريبك الذي كان هنا منذ ساعة يميل إلى الصمت أكثر من ميله إلى الكلام. هذا صحيح، فهو يعمل بقول القائل ولا تكن ثرثارة في كل واد يخطب، ولهذا فهو يحب أن يسمع ليعرف ويفهم، فالسماع أول خطوات العلم كما يقولون، كما أن الصمت يضمن للإنسان السلامة. وفي هذا يحكى أن أعرابيا كان يجالس الشعبي وهو من كبار الحفاظ، وقد لاحظ الشعبي وغيره أن هذا الأعرابي يطيل الصمت، فسئل عن ذلك فقال أسمع فأعلم وأسكت فأسلم. أنت إذن تفضل أن يلتزم الإنسان الصمت أكثر من الكلام. نعم، ما دام صمته هذا لا يكون سببا في ضياع حق له أو لسواه، وما دام صمته يكون خيرا من كلامه. حسن جدا. ولهذا قالوا المقولة المشهورة لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب، وقالوا أيضا الصمت حكم وقليل فاعله. والمقصود بالحكم الحكمة، ومنه قول الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، ومعنى هذا المثل استعمال الصمت حكمة، ولكن قل من يستعملها. يقال إن لقمان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو يصنع درعا، فهم لقمان أن يسأله عما يصنع، ثم أمسك لسانه حتى تمم داود الدرع وقام فلبسها وقال: نعم أداة الحرب. وهنا قال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. وماذا قالت العرب أيضا في الصمت؟ قالت: الصمت يكسب أهله المحبة، وهو يضرب في مدح قلة الكلام. ذات يوم أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بطرف لسانه وقال: هذا الذي أوردني الموارد. ذكر الجاحظ أن ابن الأعرابي قال عن بعض أشياخه: تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فخطل في كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد شرا من طلاقة اللسان. والمقصود بخطل أسرع وحاد عن الصواب أو أخطأ وأفحش. ويقال خطل كلامه وخطل في كلامه خطلا، فهو خطل وأخطل. ويقال هي خطلاء، والجمع خطل، والخطال الفحاش. وذات يوم قال خالد بن عبد الله القصري لعمر بن عبد العزيز: من كانت الخلافة زانتها فأنت قد زينتها، ومن كانت الخلافة شرفتها فقد شرفتها، فأنت كما قال الشاعر: وتزيدين أطيب الطيب طيبا أن تمسيه، أين مثلك أين؟ وإذا الضر زان حسن وجوه كان للضر حسن وجهك زينة. فقال عمر: إن صاحبكم أعطي مقولا ولم يعط معقولا. وقال نفر لابن عمر: ادعوا الله لنا بدعوات. فقال: اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا. فقالوا: لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن. نعوذ بالله من الإسهاب، أي من كثرة القول. قال أبو العتاهية: الصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، كل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه. وكان العرب يأمرون بالتبين والتثبت وبالتحرز من زلل الكلام ومن زلل الرأي. وذات مرة انطلق رجل وهو يفخر بأبيه، فكان مما قاله: وأبي هو الذي قاد الجيوش وفتح الفتوح وخرج على الملوك واغتصب المنابر. فقال له رجل من القوم: لا جرم، لقد أسر أبوك وقتل، بل وصلب أيضا. فقال المفتخر بأبيه: دعنا من أسر أبي وقتله وصلبه، أبوك أنت، هل حدث نفسه بشيء من هذا قط؟ وقال لقمان لولده: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. ولما نصب معاوية بن أبي سفيان ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة، وأخذ الناس يسلمون على معاوية ويميلون إلى يزيد. وأقبل رجل ففعل مثل ما يفعل الناس، ثم قال لمعاوية: والله يا معاوية، لو لم تولي هذا أمور المسلمين لأضعتها. وكان الأحنف جالسا في صمت، فالتفت إليه معاوية وقال: ما بالك لا تقول يا أبا بحر؟ إني أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت. لقد احسنت. وقال حكيم لولده لكي يبعد عنه الزهو والعجب: اذا اعجبك الكلام فاصمت، واذا اعجبك الصمت فتكلم. دخل الشاعر بشار بن برد على المهدي ينشده شعرا، وكان عند المهدي خاله يزيد بن المنصور الحميري، وكان يزيد هذا ممن يتكلمون كثيرا ولا يعملون فكرهم فيما يقولون، ولهذا فإنه قال لبشار: ما صناعتك أيها الشيخ؟ فقال له بشار ساخرا: أنظم اللؤلؤ. فغضب المهدي وقال لبشار: أتاسع بخالي؟ فقال بشار: معذرة يا أمير المؤمنين، فماذا يمكن أن أقول لمن يرى شيخا أعمى ينشد الشعر فيسأله عن صناعتي؟ كان جحا لا يحب أن يتكلم كثيرا، وذات يوم خطف مجنون غلاما وصعد به إلى أعلى مئذنة مرتفعة، فجرى الناس خلفه وهموا بالصعود وراءه ليخلصوا الغلام منه، فهددهم المجنون بأنه سيلقي بالغلام لو اتبعوه، فاحتاروا في الأمر ووقفوا حول المئذنة لا يعرفون ماذا يفعلون، فمنبر بعضهم يلقي على مسامع المجنون كلاما كثيرا بلا فائدة. وأقبل جحا وعلم بالأمر وقال له الناس: يا عم جحا يا عم جحا، انصح هذا المجنون بترك الغلام لينزل بسلام. فلم يتكلم جحا، ولكنه أسرع إلى محل نجار قريب فأخذ منه منشارا وأمسك به في يده وقال للمجنون: انظر، أنا سأنشر المئذنة بالمنشار إذا لم تترك الغلام ينزل. فصدقه المجنون وخاف من وقوع المئذنة إذا ما قام جحا بنشرها، فترك الغلام ينزل بسلام. كان أحد الحكماء جالسا تحت شجرة فسمع منها صوت طائر، فالتفت إليه ورماه فأصابه، فقال: ما أحسن حفظ اللسان بالطائر والإنسان، لو حفظ هذا لسانه ولزم الصمت ما هلك. وقال أعرابي للأحنف: بما سودك قومك يا أحنف؟ سودني في قومي ما ليس فيك يا ابن أخي. وماذا عسى أن يكون هذا الذي فيك وليس في؟ إنه تركي من أمرك ما لا يعنيني، بينما لم تترك أنت من أمري ما لا يعنيك. اجتمع قص بن ساعدة وأكثم بن صيفي، فقال الأول للثاني: قل لي يا أكثم، كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال أكثم: هي أكثر من أن تحصى، وقد وجدت خصلة إذا استعملها سترت العيوب كلها. وما هي؟ الصمت وحفظ اللسان. وقال عمرو بن العاص: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع، وإن أكثرت منه قتل. سأل معاوية صحارا العبدي: ما تعدون البلاغة فيكم؟ الإيجاز. فما الإيجاز؟ أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ. أحسنت يا صحار. وإن حسن الإيجاز يا أمير المؤمنين ألا تبطئ وألا تخطئ. وكان أحد الحكماء يطيل الصمت، فإذا تكلم انبسط، فقال له رجل: لو تكلمت. فقال الحكيم: الكلام على 4 وجوه، فما هي؟ كلام ترجو منفعته وتخشى عاقبته، فالفضل فيه السلامة، وكلام لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبته، فأقل ما لك في تركه خفة المؤونة على بدنك ولسانك. ثم ماذا؟ كلام لا ترجو منفعته وتخشى عاقبته، وهذا هو الداء العضال. ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته، فهذا هو الذي يجب عليك نشره. عن المفرط في الكلام يقال: هو مكثار ومهذار وثرثار ومتفهق ومتشدق ومتقعر ومتكلف. ويقال أيضا: ما كلامه إلا لغو وحشو وهذر وخطل وهذيان وحديث خرافة. منذ الصبا وجحا لا يحب كثرة الكلام، وفي هذا قال: ذات يوم سألني المعلم: اسمع يا جحا، ما نوع كلمة جاء؟ كلمة جاء؟ كلمة جاء؟ نعم كلمة جاء، هيا تكلم وبسرعة. إنها مصدر. نعم مصدر. لا يا جحا لا، هذه إجابة خاطئة، فلماذا لا تجيب إجابة صحيحة؟ وأنا أعلم أنك ذكي وتتقن معرفة قواعد اللغة. هنا قال جحا في صراحة: يا أستاذ، أنا لو قلت إنها فعل ماض لطالت الأسئلة منك وطالت الإجابات مني. كيف يا جحا؟ إنك ستسألني هل هي مثبتة؟ هل هي منفية؟ وهل هي مسندة إلى مذكر أو مسندة إلى مؤنث إلى آخره إلى آخره؟ هكذا يا جحا؟ نعم هكذا يا أستاذ، ولهذا قلت لك إنها مصدر، فالمصدر بعيد وبعيد جدا عن كل ذلك، والباب الذي يجيء لي منه الريح أقفله دائما لأستريح. لإيه؟ لأستريح طبعا من كثرة الكلام يا أستاذ. قيل لعطاء بن مصعب: كيف غلبت على البرامكة بينما عندهم من هو آدب منك؟ ليس للقرباء طرافة الغرباء. ها؟ وضح لي هذا أكرمك الله. إنني كنت بعيد الدار، غريب الاسم، شحيحا بالكلام وبالإملاء، فقربني إليهم تباعدي منهم، ورغبهم في رغبتي عنهم. وحضر قشيري مجلسا من مجالس العرب فأطال الصمت، فقال له بعضهم: بحق سميتم خرس العرب. فأجاب القشيري: يا أخي، إن حظ الرجل في أذنه لنفسه، وحظه في لسانه لغيره. وقال لقمان لابنه: يا بني، إنني أكلت الحنظل وذقت الفقر، فلم أرى شيئا أمر من الفقر. هكذا يا أبي؟ نعم يا بني، فإن افتقرت فالزم الصمت ولا تحدث به الناس. ولماذا؟ لكي لا ينتقصوك. فماذا أفعل إذن؟ عليك أن تسأل الله تعالى من فضله، فمن ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعاه فلم يجبه، أو تضرع إليه فلم يكشف ما به؟ وقال علي بن أبي طالب: إذا تم العقل نقص الكلام. وقال وهب بن الورد: بلغنا أن الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، والعاشر في عزلة الناس. وقال علي بن هشام: إذا لم يكن صمت الفتى عن ندامة وعي، فإن الصمت أولى وأسلم. والعي العجز عن الكلام وعدم استطاعة بيان المراد منه، ويقال عي في منطقه عيا وعياء، وعي عن حجته فهو عي، وجمعها أعياء، أو هو عيي وجمعها أعياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأبي ذر: عليك بالصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان وعون على أمر دينك. وقال أحد الشعراء: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وقال الشافعي في كتاب الأم: إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وقال الله تعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا قال مفكر عربي: ينبغي للعاقل المكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه فالخير الإمساك عنه. تزوج جحا، وبعد فترة ضاق بالعيشة مع زوجته، فذهب إلى المحكمة وقال للقاضي: إنني يا سيد القاضي عازم على طلاق امرأتي. فسأله القاضي: فما اسم امرأتك وما اسم أبيها؟ لا أعلم. عجبا لك، فمنذ كم سنة تزوجتها؟ تزوجتها منذ 4 سنين، ولكني لم أحادثها ولم أسألها عن اسمها أو اسم أبيها. ولماذا يا رجل؟ لأني لا أحب كثرة الكلام، كما أننا لم تكن بيننا صداقة تجعلني أسألها هذا السؤال العائلي الخاص. وحتى لا تقول لي: وما شأنك باسمي أو باسم أبي؟ وهي لو فعلت هذا يا سيد القاضي كنت أحتقر نفسي بقية أيام عمري، ولهذا كله لم أسألها. إذا كان للصمت منزلته الكبيرة بالمقارنة بالإسهاب في الكلام والتكلف فيه والخطل والتزيد، فإن الجاحظ يقول في كتاب البيان والتبيين: أما أرباب الكلام ورؤساء أهل البيان والمطبوعون المعاودون وأصحاب التحصيل والمحاسبة والتوقي والشفقة، والذين يتكلمون في صلاح ذات البين وفي إطفاء نائرة أو على منبر جماعة، فكيف يكون كلام هؤلاء يدعو إلى السلاطة وإلى الهذر والبذاء؟ ويقصد الجاحد بقوله وفي إطفاء نائرة إطفاء العداوة والشحناء والفتنة. وهو يبين أن الذين ذكرهم في عبارته السابقة ليس مطلوبا منهم التزام الصمت، بل عليهم أداء رسالتهم نحو مجتمعاتهم بالكلام الطيب والقول الواضح السديد. تكلم رجل عند معاوية فهدر، فلما أطال ظهر الضيق والتأفف على وجه معاوية، فقال الرجل: أأصمت يا أمير المؤمنين؟ فأجاب معاوية: وهل تكلمت؟ وهكذا فإن معاوية لم يعتبر هذر ذلك الرجل مما ينبغي أن يسمى كلاما، أي كلاما نافعا أو كلاما بليغا واضحا. يقال هذر الرجل في كلامه هذرا وهذرا، أي تكلم بما لا ينبغي قوله، وهذر كلامه هذرا، أي كثر فيه الخطأ والباطل. وأهذر في كلامه، أكثر في كلامه من الهذيان. والمهذار من يكثر في كلامه من الخطأ والباطل، والجمع مهاذير. في مجال تفضيل الصمت أو الإيجاز في القول وعدم الإسهاب فيه، قال أحد الشعراء لشاعر آخر: أنا أقول في كل ساعة قصيدة، أما أنت فتقرض قصيدة واحدة في كل شهر، فلماذا؟ فقال الشاعر الآخر: ذلك لأني لا أقبل من شيطاني مثل الذي تقبل أنت من شيطانك. في لقاء الأحباب ربما تعبر لحظات الصمت عما في القلوب من عاطفة وشوق، تعبيرا أفصح من تعبير الكلمات. ويقول الشاعر اللبناني جورج جرداق: سهر الشوق في العيون الجميلة حلم آثر الهوى أن يطيل، وحديث في الحب إن لم نقله أوشك الصمت حولنا أن يقول. وأخيرا جاء في كتاب نوابغ الكلم للزمخشري: ملاك حسن السمت إيثار طول الصمت. والسمت هو الهيئة. خطوط الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك من أسرة المذيعين إسلام الملاح وأمنية عزمي. إخراج رضا سليمان. هنا القاهرة. حالة الطقس. مستمعينا الأعزاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حر على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة الصغرى 22، العظمى 32، الإسماعيلية 19-31، شرم الشيخ 25-35، الوادي الجديد 22-36، وأخيرا نويبع 24-34. أسعد الأوقات نتمناها لكم دوما مستمعين الأعزاء بصحبة موجتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الـFM 107.4 ميجا هرتز. وعلى هاتين الموجتين نستمع الآن إلى نجاة في كلمات حسين السيد والحان عز الدين حسني، حبيبي يا الله. حبيبي يا الله، استمعنا إليها من نجاة الكلمات حسين السيد والألحان عز الدين حسني. مستمعينا الأعزاء، شكرا لكل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406. المستمع محمد محمود صالح أجمل التهاني بفوز فريق شباب مصر في افتتاح دورة كأس شباب العالم مصر 2009 تحت 20. مستمعينا الاعزاء، نحن في انتظار المزيد من رسائلكم القصيره عبر 4406 ومباراة كأس العالم للشباب التي فاز فيها المنتخب الوطني المصري تحت 20. مستمعينا الاعزاء، الكل شاهد وتابع اليوم الافتتاح الضخم والعظيم لهذه البطوله التي تقام على ارض البطولات مصر، وشاهدنا سويا افتتاح الرئيس مبارك لاستاد الجيش المصري الذي يعد مفخره لمنطقة الشرق الأوسط، استاد يكون نواة لقرية أولمبية. مستمعينا الأعزاء، تواصلوا معنا وتحاوروا لنتفاعل ونتبادل الآراء والخبرات. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ثابت بن الضحاك أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، ختام لؤلؤة اليوم تتحدث عن النذر، وقد علمنا أن النذر هو إلزام العبد نفسه بقربة غير لازمة في أصل الشرع. فإن كان النذر له أصل في الكتاب والسنة، إلا أن الإسلام لا يستحبه لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. مستمعين الكرام، والنذر قد يكون مشروطا وقد يكون غير مشروط. فالنذر المشروط هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة، مثل: إن شفى الله مريضي فعلي إطعام 3 مساكين، أو: إن حقق الله أملي بنجاح ابني فعلي إخراج مبلغ كذا للفقراء، وما شابهه. فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب. أما النذر غير المشروط فهو النذر المطلق الذي يلتزم به المرء ابتداء دون تعليق على شيء، كمن يقول: لله علي أن أصلي 2 ركعات، فهذا يلزم الوفاء به لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. أما النذر الذي يقع من عوام الناس للأموات وما يؤخذ من النقود والشمع ونحوها إلى برائح الأولياء الكرام تقربا إليهم، كأن يقول: يا سيدي فلان، إن عاد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك مبلغ كذا أو ذبيحة كذا أو كذا من الشمع. فهذا الأمر بإجماع الفقهاء باطل وحرام لأمور عدة، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله تعالى. كما أن المنظور له ميت، والميت لا يملك ولا يمكن أن يتملك. وأما الأمر الثالث أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور وقضاء المصالح دون الله تعالى فاعتقاد ذلك كفر نعوذ بالله منه. أما إذا قال الناذر: يا الله، نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الموجودين بباب الولي فلان، أو أشتري فرشا أو أدوات إنارة للمسجد المجاور لقبر الولي فلان، أو يتبرع بنقود لمن يقوم بشعائر المسجد أو تنظيفه، إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء. والنذر لله عز وجل، وذكر الولي هو محل لصرف النذر لمستحقيه المقيمين قرب قبر الولي فلان أو مسجده،

أيها الإخوة المؤمنون، معا نستهل هذا اللقاء المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك لآية وما كان